ثم أبلغه وَهَمُّوا بِهِ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ وجاهد في سبيل الله

تبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ

أن يرضوه إن

يجاهدوا بأموالهم

كفروا منهم عذاب أليم. ليس جزاء

مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه Thank you.

والله قلوبهم بأنهم قوم